بالوقت أعلم على حسب الوقت الذي يقتضي له، فإن الإله الحق بالوقت أعلم ما سمى لفظا يدرك السمع حرفه ما سمى لفظ ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه وأدري ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه وأدري بأني ناطق ومكلم أدري أخي ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه وأدري بأني ناطق ومكلم وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف كما قال قبلي ناظم متقدم تخاطب منا في الوجوه عيوننا نحن سكوت والهوى يتكلم وما سمى صوت وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف أشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي فأشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجة وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف لا ولا سمى أحرف تهددني الأشواق حيث لا منتهى وفي كون كن كان الملتقى حيث لا أين ولا بين يفنى الوجود ولا يبقى إلا الله تزهدني الأشواق حيث لا منتهى وفي كون كن كان الملتقى حيث لأين أين ولا بين بين حيث لأين أين ولا بين بين تمحى الصفات وللذات البقاء تمحى الصفات ولا يبقى إلا المحبوب يفنى الوجود ولا يبقى إلا المحبوب وما سمى صوت لا ولا سمى حرف كما قال قبلي ناظم متقدم تخاطب منا في الوجوه عيوننا نحن سكوت والهوى يتكلم تخاطب منا في الوجوه عيوننا ترى والهوى يتكلم فألسنة الأحوال أفصح ناطق لها يسمع القلب الزكي ويفهم علوم رسول الله ضرب منزه عن الحد والتكييف والكل معلم. اللهم صل وسلم على محمد.